لا يمكن عقمة العقول أن تكتشف وأن تلد مبدأ عقلانيا سليما منطقيا غير هذا المبدأ قديما وحديثا. إذا حديثنا عن الإيمان لا بأن تقرأ، وإنما حديثنا عن الإيمان بالمبدأ الذي يتجاوب مع العقل والإنسان. أما المبادئ الأخرى فهي أقل من أن ترعى هذه الأخوة أو تغذيها. أنت من ماذا؟ إذا تركنا ساحة العقل وبحثنا عن مبادئ أخرى لا يؤيدها العقل، إذا ماذا يؤيدها؟ يؤيدها ربما العصبيين، يؤيدها ربما المصالح، يؤيدها ربما انتماءاتنا إلى أجدادنا وأسرنا القديمة حتى لا نغير ونبدل التقاليد يعني. تبررها ربما هذه المبادئ شهوات أهواء تتفق مع الرغائب الغريبية. هذه المبادئ التي تتجاوب إما مع الشهوات أو العصبيات أو البيئة أو التقاليد أو نحو ذلك تفرق ولا تجمع، وتبدد ولا تحسن. ذلك لأن الأهواء متشعبة والعصبيات متنوعة والتقاليد متنوعة، فإذا فتحنا باب المبادئ اللا عقلية واللا منطقية تجاوبا مع عصبية مع تقليد مع انتماء إلى قبيلة أخرى جماعة بيئة مع شهوة أو غريزة، فلسوف نجد أنفسنا أمام عشرات المبادئ. فتعدد المبادئ بمقدار تعدد العصبيات، البيئات، الأهواء، الشهوات. هل تصب هذه كلها في قناة واحدة؟ أنا عندما انطلقت وتحررت من العقل أنا أتجاوب مع مبدأ ينمي غريزتي مثل غريزة شهوانية وجودية مثلا. أنا أتفق مع الوجودية، الوجودية تغذي حريتي وتقول لي لن تكون إنسانا كاملا إلا إذا جعلت من حريتك العمود الفقري لوجودك، ولن تكون الحرية عمودا فقريا لوجودك إلا إذا غذيت الحرية بكل ما تشتهي وتريد. هذا هو النظر الذي أسعى إليه، لأنني ممن يحبون أن ينمي غرائزهم وشهواتهم. غيري عنده عقد، عنده ردود فعل ضد كثير من الناس، ضد الأغنياء اللي في العالم، ولذلك ينطلق هو من حقده على الخليقة فينادي بلالا من الاشتراكية المتطرفة في سبيل أن يشفي ذليله بكفاءات من الله. وذات يوم مر إنما انطلق من مبدأه الذي اعتنقه من هذا الحقد، من هذا الحقد الجسيم. ولكن كل يهودي غضب فتاة من أسرة، فتاة اسمه يهودي، من أسرة اقتصادية غنية أعلى منه شأنا، وأبت الأسرة أن تتجاوب معه ورفضت، وجرح هذا الرجل شعوره وكرامته وزاد قلبه بالحقد، وانطلق العقد يقدح زناده في فكره، فكان هذا المبدأ الذي قام به نتيجة عدة عوامل، هذا واحد منها. فقط آخر يتبنى مبدأ آخر بناء على ما كان عليه آبائه وأجداده السابقون. يقول أنا مالك، أنا لا أريد أن أخرج عن عادة تبييتي جماعتي هكذا كان. والإنسان يرفع رأسه عاليا بأجداده، نعم، بالطلب من قومه، وهكذا عشرات المذاهب. إذن إذا تركنا العقل وفتحنا أمامنا أبواب أفكار ودوافع أخرى إلى مبادئ أخرى، هذه المبادئ مفرقة أم جامعة؟ مفرقة. موحدة أم مفتتة؟ مفتتة. تبعث على التعالي، تبعث على الحسام. وقل إذا كل تعالي نترك هذا كله، ونحصل أقدة ميزان في حياة الإنسان. ما هو أقدة ميزان؟ الملك. تعالوا نحصل أقدة ميزان بشفاء وبإخلاص وبدون أي خلفية. العقل يعطينا مبدأ واحدا أم عشرات المبادئ؟ مبدأ العقل عند القرار، عند الأس عائل العقل. وأقول ما المبدأ الذي ينبغي أن أتبعه في فهم الكون والإنسان والحياة؟ يعطيه العقل ويعطيك ويعطيك سائر البشر والعقلاء مبدأ واحدا. فإذا انطاع الجميع لهذا المبدأ العقلاني توحدوا أن تفرقوا؟ توحدوا واجتمع سمعهم. فكان هذا المبدأ غذاء لهذه الوحدة الفكرية الإنسانية العامة. فبالمعنى ما ظنه يخدع لأي مكان ولا يخدع لأي جدل أبدا. ومن أجل هذا ونظرا إلى هذا المعنى الواضح، النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة وقد استقبلته المدينة مؤمنة آمنة مؤمنة، ماذا كان عمل رسول الله؟ إنشاء أول دولة الإسلام. انتهى عهد الخصام والنقاش والخيام المحسق الذي لم يجد 13 عاما، وجاء دور بناء الدولة. أي دولة إسلامية صغيرة مساحتها المدينة المنورة. ما هي الدعائم التي أقامها رسول الله لهذه الدولة؟ 3 دعائم هي على الترتيب: المسجد، ثانيا الأخوة، ثالثا الوثيقة عن الدستور. يا بالترتيب بني المسجد أولا، أول العمل قام به، ثم إنه عقد بين الناس المؤمنين رباط الأخوة. قيل وقفتان لعقد رباط الأخوة بين كل الناس. يقول كيف تجمع كل الناس في ظل رابطة أخوة والمبادئ قد فرقتهم؟ كل هذا لكل من يقول لماذا أخوة إسلامية لا أخوة إنسانية؟ أخوة إنسانية. عندما تنظر فتجد أن هؤلاء الناس قد فرقتهم المذاهب في طرائق قيددة، كيف تنبيهم أن يصلوا وطرائقهم قد فرقتهم؟ لابد أن تضع المحور أولا الجاذب، ثم تدعوهم بعد ذلك. الدائرة لا تتم دقيقة إلا إذا وضعت المحور قبل كل شيء. هذه الأداة التي تسمى الذكار، التي تستعين بها لرسم دائرة. أول عمل ما هو؟ أن تأخذ الجمع الأول لهذا الذكار وتثبته ولا تحرسه، لتجعل منه محورا. على ظل هذا المحور تدير الضلع الآخر، ولولا المحور الثابت لما استدارت الدائرة إطلاقا. ما هو المحور؟ المبدأ.